لأجل السم اللي يجب أن تعطيه للسم. ولكن ما نصيبه ليه؟ لأن إيه؟ فقد السم وهو المخرج. ومثال ما لم يتحد مع عامله في الوقت جئتك اليوم للإكرام غدا. لا هذا ما اتفق في الوقت. اليوم غدا. ومثال ما لم يتحد مع عامله في الفاعل جاء زيد لإكرام عمرو. لإكرام عمرو. من العامل فاعله زيد والمصر هذا فاعله عمرو. اختلف الفاعل. ولا يمتنع الجر بالحرف مع استكمال الشروط. نحو هذا قنع لزهد. وزعم قوم أنه لا يشترط في نصبه إلا كونه مصدرا ولا يشترط اتحاده مع عامله في الوقت ولا الفاعل. تجوزوا نصب إكرام في المثالين السابقين والله أعلم. أي عطيل أكون أفضل سنة. وقل أن يصحبها المجرد والعكس في مصحوب أل وأنشد. خلي الناس لا أقعد الجبن عن الهجاء ولو توالت زمر الأعداء. وقل أن يصحبها قدوين أن يصحب الدام هذا. ولذلك قلنا دام هو الدليل على القراءة بالدام عندنا في المغرب في الصحراء. قوله وخلى ان يصحبها واما قدوره بحرف حرف هذا ما هم ولا حتى يرجع اليه ان يصحبها. فاهم ولا ها؟ ولذلك موسى قدوره باللم وليس يمتد مع الشروط قليل. وقل ان يصحبها ان يصحب مفصول منه اللام. واضح؟ نعم. قل أن يصحبها أن يزورها مفعول من الجنس. هذا المفعول جدا المجرد من إيه؟ من الجنس والإضافة. مثل ذا قانع بجهده هذا قليل. الكسر فيها المزارة بالله. والعكس ذلك وهو إيه؟ أن يكون نصبه قليل وجره باللام كثير. نعم في مفعول الأجل المفعول من أجله المفعول بالأجل الكسر في اللسان العربي. نعم أن يجر باللام وقليل أن ينصب على المفعول. مثل قول الشاعر لا أقعد الجبن عن الهزال ولو توالت جمل الأعداد. واضح؟ لا أقعد عن الهجاء ولا أقعد الجملة لأجل الجب عن الهجاء عن الحرف ولو توالت جمل الأعداد ولو تتابعت جمل الأعداد جماعات الأعداد. لا أقعد عن الجب لأجل الجب. واضح؟ أنا مفعول من أجل هذا الشاهد في الجملة نصبوه عن المفعول له لك قدير جروه باللام كثير سنة. انتبهوا يا إخوان سنة 75 كانت وزارة المعارف هنا جرار هناك برعتور السجنة قبل ذلك بس أمسي بس وزارة الناس بغير وقت اختبرت من هناك من العزيز من الشيخ والذي امره عبد العزيز اللي توفي وهذا الوزير وزير المعارف في ذلك الوقت. اختبروني من الاسئله التي اختبروني بها يعني في المفعول المجيد. قالوا ليش متى يكون نصب المفعول من الجنين ارجح من جره بالله ومتى يكون جره بالله ارجح من نصبه ومتى يستمر. انا خذ هذه واجبت لهم عنها بسبب لهول الموقف. ما قلت السؤال واضح. انتبهوا لهذا. متى يكون نصب المسرور النجم ارجح من جره مع جره؟ ومتى يكون جره ارجح من نصب هذا المسرور؟ ومتى الصبيان؟ هيا هاتي عاد اجل ترجح الى تجرد عن اب الاضافه. ترجح النصب اذا تجرد عن اب الاضافه من اب الاضافه مع ايش؟ جواز جره. هذا واحد مع ألف. ومتى يكون جره باللام؟ هذا سوى السجدة. ومتى يستويان؟ وكان كذلك إذا اقترنا بألف. نعم يكون جره باللام أرجع أرجح ويجوز. ومتى يستويان؟ إذا كان مضاف نجحته عينه مدرب. لازم بيتي لكن نسك سواء علي في التخريف نسك هنا واضح. هذا يعني جارة المعارض شكرا قبل الله عز وجل يسلقوها بين الجبارة الحديرة يسلقوها وزيرة وزيرة هنا طائر الحجاج والمحطوط عليها. نعم يسلقوها ليش الحديرة أنا جرى أن هنا لركوبها. أين عاملها يا شيخ؟ زينة زينة خيلة هذا تركبوا وزينة وزينة عاملها تركبوها وزينة مضارعة علقة هذا تركبوها زينة يعني؟ نعم ورئاسه. نعم هو خلق يا شيخ. نعم خلق هذه. نعم هو الذي خلق الخيل والجرى وتركبه والأنعام خلقه. والأنعام خلقه. نعم لا الخيل والجرى الخيل والدغال والحمير ما حدث وزينة وزينة المعطوفة ويخلق ما لا تعلمون. تركبوها هنا واجب ترى هذا الذي هذا مفعول به الجن هذا يقول عن السعداء هذا يقول المصر الذي يقول نعم واجب جره بالله. وما فينا هذا ما هو واجب يجوز جره بالله ويجوز نصيبه من اختلفوا فيه. نعم اختلفت الفعل امسك طيب يا غامض اعرف لا تعجبنا عن الهجاء ولو طوال لانك انت اجيبك من ذلك لانك اعرف التاديب يا شيخ لانك تكفير الغياب. ايه اعرف اعرف البيت لا نافية. لا لا ما يسلك هذا. أنا لا هادي ايش علاج لا هادي نافية بس نافية بس أنا قلت هذا القسم ما درستم هذا الجواب قسم محظوظ والله هل هل جبنا عن الهجاء عظام هذا ما درستم ما درستم عنكم بابي ما درستم الكاف أخذتموهم بلسانكم من طبعة وحكيتموه وعيشتم الجواب هذا لازم ان يكون جوابا لشيء. نعم هذه النفي هذا هو الجواب. نعم لا بالنفي ما في ضابط معين يعني قصدي يكون جواب هذا اجوبه القافيه تكتب طبعا ليش كثرتنا وحود فانقسمت وصلوا تبارك وتعالى من اتعلموه انكم لم تشركون كثر عن رؤينا يا مسكين وترجع للقواعد وتسلم. هذا جواب قسم محذوف نفعكموهم والله انكم لمنتجون قبل عندنا وين هذا الشخصية؟ وين جوابه؟ جوابه الشخصية محذوف وانت والي لا الجمال قال محذوف للاجتماعي صرف للاجتماعي صرف وقصر جواب ما خطر أهل المتزل الأول من التصنف ومن ايه؟ ومن الصف واجب حسن قصم القصم هذا ما هو إن لو كانت جوابا لصف هذا لقترنت بالفاء إن جملة يجب وين وإن أطعتموهم إنكم لبن شكوش أقرأ أنت أي السماء تظلك يا أخي تظلك لا تكون تظلك لا تلحن يا شبيه ولحن في الحديث يعني والله بالإعراب من هو اللي يعرف أعني من سنة أسمع ثلاثة كافية المضارع هناك مرفوع ولا منصوب في ايه؟ وين الفاعل؟ جوازا ولا وجوبا؟ تقديره؟ انا لا وجوبنا يفعل من اجل المنصوب ولما نصيبه؟ ما حكم نصبه هنا؟ ما حكم نصبه؟ يصبه هنا قديس يعني كسر جره بالله لأن محلا به لأن مفعول من أجله هنا محلا بالله محلا بالجبل الجبل يعني إن هاي الشعب متعلق بها خالي أمسك أنتو ولو باب عاطفة هاي أنتم لازم تسلموا لله هذا الله هو وين صاحب الحال وين عالم الحال صاحب الحال هو وين عالم الحال طوالت يقول مضارع لا بلتطة تقليات على طوالت يعني مضارع ولو طوالت يعني هذا طوالت هذا مبني على ايه وين الفتح وين الفتح على الالف المحذوفة ولم حذفها حذفت الالف يا أخي أفهم القواعد أفهم القواعد الافتقاد ساكنين لون ساكن أنا ساكنين والألف إذن إيش من جهة التصريف من جهة الميزان وين الميزان حقه أنا أبدو وأعجبكم الميزان قبل أن تصلوا إلى محل الميزان تفاعد تفاعد يا شيخ تفاعد ما هو هذا يا عاد شوف هذا يقطع الدنيا غلط يا من الهوايل هذا الهوايل طيب ولو طوالي دوم الاعداء هات يا انت مفعولا به فاعل فاعل الفعل مؤنث لأجل المفعول، الفعل لا يؤنث إلا للفعل، ده كل لأجل الفعل. غلط أنت السبب، أنت إذا تأخرت عن الحلقة يعني يشوف فيك كاتب الضحى. وأما أول تعرف هذه الأشياء كلها يقوم دائما الفعل جاي لأن زمر الأعداد مؤنث ولكن جمعي زمرتي وفعل سمع الذي فعل في الحوري ونحن كفر والطاء ابن مالك قال لك والطاء مع جمع السين والسكان حبيبي من مذكر كالتاء مع احدى الذي حدث في اهم هنا وفعل جمع الفعل في الحروف ونحن كفر لا يكون هذا الجمع جمعا الا للمفرد هذا ما يفرق بينه وبين المفرد بالثاني حتى فيها تغيير ورفتي الشكل ورفتي ها وجبت فيها الحس وفيها تبدا بالشكل ورفتي متاحة هذا جمع قياس وتكون كمان جمعا بفعلة إذا كانت فعلة هذا يعني كيف يفعل مثل أكبر كبرى كبرى إن هذا إحدى الكبرى انتبه فوغلي جمع صغرى انتبه عليا كمان عليا والسماوات العلى الرحمن العلى هذا يعزم أمس أمس ما حدث حين جاء التصريف شربت لا أنا حضرت شيخ المفعول له المستكمل للشروط المتقدمة له ثلاثة أحوال أحدها أن يكون مجردا عن الألف واللام والإضافة والثاني أن يكون محلا بالألف واللام والثالث أن يكون مضافا وكلها يجوز أن تجر بحرف التعليل لكن الأكثر فيما تجرد عن الألف واللام والإضافة المصبوب لقد ضربت ابن تأديبا ويجوز جره فتقول ضربت ابن لتأديب وزعم الجزولي أنه لا يجوز جره وهو خلاف ما صرح به النحويون وما صاحب الألف واللام بعكس المجرد فالأكثر جره ويجوز النصب فضربت ابني للتأديب أكثر من ضربت ابن التأديب ومما جاء فيه منصوبا ما أنشده المصنف لا أقعد الجبن عن الهيجاء البيت فالجبن مفعول له أي لا أقعد لأجل الجبن ومثله قوله فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا ورخبانا أتنظر إلى أحد لا ليتني يا ليت لي بهم قوما إذا ركبوا سنوا الإغارة فرسانا ورقبانا أي أعرف البيت يا ولد يا أولاد أعرف قبل أن تفهم أنت عارف لازم تعرف البيت يا ليت لي لا فليت ما في يا ليت لي لا ليس نجي أسمع صوتك الشيخ وكلمك ونس إلا الحروف الناتج نواصل ناتج واني كمو الأربعة وانا الإس ليتان ليتان يسع ما فيه نوصف ليس لي من قوم ليس لي من لا ليس لي من قوم وين خبروا غنيمة ليس حصل التقدم جميل إلا بالذي كذي كذي ما حكمه ما هو زيه ما هو زيه أنا قوما هذا نكيرة هيا الأمثلة التي ذكرتها معرفة ما هو لا غير البديهة هذا معرفة ها غير البذيء البذيء نعم لأنه أضيف للبذيء يعني انتبه إن شنجيت أنت ما فهمت هذا المعنى لا يجب هناك ونجينا مسيح ما حكم تقديم الخبر هنا هيا أجيب ونجينا مسيح في صورة قاف ليس حكم تقديم الخبر هنا هذا مصطفر مصطفى بن جيل مبتدى نقرا تقدم الخبر والله ما ايش تقدم الخبر هنا؟ ايش تقدم الخبر هذا ايش حكمه؟ ايش حكمه هذا؟ ايش حكمه هذا؟ واجب واجب ليش واجب هناك هناك تقدم ما هو واجب؟ النكره هنا قوما هذا اكله مبتدى خبر عليه زي هذا ماهي إذا كان اسمه ليس أو لعل أو إن نكرة ليس لها مصبع واجب فيه وكان الخبر ظرف لازم تقديم أنا ما أعرف من هو اللي فيهم ليس عربي وين هذا البيت؟ هذا بمعنى ايه؟ اقول لك الباء هذا بمعنى ايه؟ ما حد يتكلم يا ولد هات اجل باء هناك بمعنى ايه؟ ليس بهم قوما في دارتهم بهم هذا الباء هذا بمعنى ايه؟ نعم الشيخ نعم الشيخ خلينا هيا سجل فيها نعم الشيخ نعم الشيخ نعم الشيخ قريب بدلهم قريب هو عجاب نفس الشيء بدلهم هذا مثله بمال ساكن في حوت الجرف الجار بالباء بمعنى ايش؟ بمعنى بدل أرضيتم بالحياة الدنيا هذا مثل هذا أرضيتم بالحياة الدنيا بدل الأخر انتبه معنى بدل الأخر ليس بهم وبدل الأخر قوما إذا ركبوا تم إغارة وارسال المرتبة أنا كمل اليوم اسمه من؟ أنت قوما ليس لي بهم إذا لا إذا هذا إيش على بس إذا ظرف بس بس إن حد ليس لا علمه ليس لي بهم بدل الذي هو خير في خير لا تقول ما نقلع عن الفكر المقدم من على الموضوع يشتغل من حد يتحرك في المناطق لا بالباف نقلع على ايه في محل طيب الجملة هذا في محل جملة في محل وليمة إضافة إذا وقدموا إذا إضافة إلى الجملة لا لا أما المضاف فيجوز فيه الأمران النصب والجر على السواء فتقول ضربت ابني تأديبه ولتأديبه وهذا قد يفهم من كلام المصنف لأنه لما ذكر أنه يقل جر المجرد ونصب المصاحب للألف واللام علم أن المضاف لا يقل فيه واحد منهما بل يكثر فيه الأمران ومما جاء منصوبا قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت ومنه قوله واغفر عوراء الكريم افتخاره واعرض عن شتم اللئيم تكرمه واعرض عن شتم اللئيم تكرمه انت طول طول انت توعي الان طول الدرس تفارع اعراض عشان تسال الكلام طريقه كما انا ما اسال ابن عقيل اسال ابن واحد ما هو طالع هذا البيت يحتاج الى الاعراب ما طالع في الاعراب الشيخ ذكي يعرف اللي اعرف الايه ليست الاعراب ليست لها يجعلون اصابعا في اذانهم لا اعرف يجعلون اصابعهم في اذانهم في اذانهم حذر الموت مرفوع في الايه؟ ولمح؟ والباب؟ نعم طيب الان يجعلون هذا بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ يضعونه يجعلون اصابعهم في اذانهم في اذانهم ها؟ انت يسد انت هو الثاني مفعول ثاني هذا جعل بمعنى خيرونه صابعه في اذانه بس شيخ لا متفصيل يا شيخ ما هذا عندك هذا على اي فجائل هذه معنى وضع لا ابد ما مسكلوه أنا قلت في يجعلون شيخ اسمهم يقولون يعني صيرت مثل إذا كان من جنسي صيرت الطين خزفا هذا من جنسي أما هنا أصابع غير الجعل لا صباع من فلسة هذا أيوة هذا اللي أنا أذكره من فلسة ما أدري وين قرأت وقدمنا إلى ما عملوا من بعد وجعلنا هباء من صيرناه الأبطال هذا بدليل ان الاصابع لا يمكن ان توجع منهم كلها هذا مجاز هنا هذا مجاز هذا بلاغه لكن راجع في باب اراده الكل اطلاق الكل ما تفكر يجعل لا اخيته لا تشوف ايش اسمه روحه الامس حضر الموت يا ثاني انا اثبتك هذه ما انت راجع التفاصيل